بتحبني لو بتحبني او لو بتعزني لو بتحبني او لو بتعزني ما كان نسيتني يوم ما وعدتني ما كان نسيتني يوم ما وعدتني وخلصت لغيري وخلاص اهملتني لو او لو او لو كان براك من زمان فرحتني لو كان براك من زمان فرحتني او في شعورك نحوي ما جاملتني او في شعورك نحوي ما جاملتني كان على الاقل انا عن هواك بعدتني وفكرت في روحي وشبابي ودنيتي لو او لو أو لو كان في قلبك رحمة ليه بالله ليه بدلتني لو كان في قلبك رحمة ليه بالله ليه بدلتني قدرت ناس وسبتني ساهر أكابد وحدتي قدرت ناس وسبتني ساهر أكابد وحدتي بين شك وظن والغيرة زادت محنتي لا حول لي ولا قوة يمكن انت خدعتني لو او لو او لو كان بإيدي أنا كان قلل محبتي لو كان بإيدي أنا كان قلل محبتي وشوف لقلبي واحد يعرف معزتي وشوف لقلبي واحد يعرف معزتي ما كرجيتك عشان تبهدل عفتي وعاوزني أصبر والصبر راح من فكرتي لو أو لو أو لو بتحبني او لو بتعزني لو بتحبني او لو بتعزني ما كان نسيتني يوم ما وعدتني ما كان نسيتني يوم ما وعدتني وخلصت لغيري وخلاص اهملتني لو او لو او لو no.